تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال. ايها المسلمون ان الفتن في هذه الازمان فتن عظيمه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس زمان ياتي الا والذي بعده شر منه. يقول انس بن مالك عن نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في صحيح البخاري الفتن التي تتعاقب وقتا بعد وقت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر عنها. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بالعرض من الدنيا. رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. هذه الفتن المتلاطمه كامواج يحمي البحر تمر ببلدنا وببلاد الاسلام ولا عاصم منها الا الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان تميزون به بين الحق والباطل بين الهدى والضلال بين الخير والشر. الفتن العظيمه التي تحل بديار الاسلام ومن اعظمها فتنه القتل والقتال وهي فتنه عظيمه تزهق فيها الارواح التي جاءت الشرائع والاديان بحفظها حفظ النفس من مقاصد الشريعه. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ويقول الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. فقتل النفس من اعظم الذنوب والكبائر ومن اعظم ما يقترفه العبد من السيئات والخطايا. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم الا باحدى ثلاث: التيم الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه او المخالف لدينه التارك للجماعه. فالاصل في الانفس انها تحفظ وتحمى لا انها تسال من الدماء وتراق الدماء. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر لا يزال العبد في مصحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فاذا اصاب دم حرام ضيق عليه دينه. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه.